السلام عليكم. اليوم القصة عن صانع البرجر. من هو الشخص هذا؟ هذا اسمه جوزيف روي ميثني، مولود عام 1955 ميلادي في ولاية ماريلاند الأمريكية. جوزيف هذا قدر يدخل موسوعة أشهر السفاحين في التاريخ بسبب استخدامه العنف والبشاعة في تعذيب الضحايا، وسوى أشياء ما تخطر في بال بشر. بداية حياة جوزيف، كان يطلق عليه العملاق اللطيف، مولود بجسد ضخم جدا وهو أبيض حمر، لكن وجهه طفولي وحنون وطيب والكل يحبه. من عائلة فقيرة، وعاش أغلب بداية حياته مع المشردين في الشوارع. أسرته حالة حال كثير من الأسر اللي ما عندهم مأوى ويعيشون على أطراف الغابات وعلى أطراف الطرق العامة وكذا. وهذا روي أو جوزيف روي إنه تعود في البداية فيعيش معاهم مثل ما تقول هذول نفس الغجر عندهم في أمريكا. حياتهم بسيطة جدا، بعيدة عن المدن، بعيدة عن القانون، الشرب، خمور، في تعاطي، يعيشون على الشواء 24 ساعة عندهم شوي. فجوزيف هذا بدأ يتعلم من هذول المشردين اللي يحتك فيهم طريقة الشوي، وصار يعني لأنه هو الوحيد فيهم اللي فيه سمنة مفرطة فقليل الحركة. وهذول تعرف المشردين كل واحد عنده وظيفة، مثلا واحد يخلونه هو يجيب لهم الماي، واحد هو اللي يغسل الملابس، وكل واحد يحطون عليه وظيفة معينة علشان الكل يتعاون. أما جوزيف لأنه بطيء الحركة وصعب تنقلاته، فقالوا له خلاص أنت خلك مثل الشيف، يعني أنت اللي تطبخ لنا، أنت اللي تجهز لنا الأكل، إحنا نجيب لك كل المحتويات وأنت تضبط لنا. هني بدأ جوزيف يكتسب الخبرة في الطبخ وخصوصا في الشواء. كان جوزيف إذا بدأ يشوي الرائحة تخلي الناس تأتي من كل صوب، هالمشردين كلهم يتجمعون حوالين جوزيف. كان يبدع في عملية الشواء، يسوي لهم هالبرجر وهالسجق وهالهمبرجر، يعني بأنواع اللحوم، ستيكات، يعني مثل اللي يسوي لهم الباربيك، ويجيب لهم صوص الخاص في الشواء، وصار يبدع. لما شاف ان عليه اقبال والكل يعني يمتدح طبخه وشغله في الشواء، او قرر انه يبدا يعني يحصل على مدخول على الاقل، فصار يشوي للمشردين ويعطونه قليل من النقود وكذا، بما انه ما يتحرك ما عنده الا سالفه هالطبخ. فهم من كثر ما يشحذون وعندهم اموال، هو اللي يطبخ وهم يعطونا فلوس، وصار يجمع بهالاموال وعجب الوضع. بدا اشترى له مثل الشاليه او الكرفان القديم، نظفه وبدا يشوي ويبيع كانه مطعم لكن للمشردين، وصارت الزباين تنهال عليه. لا، تطور الأمر. هو الحلو فيه إنه شنو، كل ما لا يطور نفسه، كل ما حصل من هالنقود يضبط شغله، يعني في الكرفان، في الأدوات، في الكذا. فصاروا الزباين يجون حتى من الناس اللي عايشين في المدن لما يجون يزورون مثلا الغابات ولا عندهم مثلا مخيمات ربيعية ولا اللي هم مستكشفين وغيرهم يعني، إذا مروا من عند جوزيف يبدون يشتروا من عنده ولا وصار يحصل على أموال ويطور أكثر وأكثر إلى أن أصبح كأنه عنده مطعم متنقل. إلى الآن كانت حياته جدا يعني طبيعية، يتطور شوي شوي والكل يحبه لأن دمه خفيف حبوب ما يزعل أبدا، لطيف جدا رغم ضخامة جسد، أقول لكم يسمونه العملاق اللطيف. ويجي عام 1990 ميلادي، تعرف على واحدة من هالمشردين اللي يعيشون في الشوارع، بنت وشافها جميلة وهي كذلك صارت يعني تلاطفة وتاخذ وتعطي معاه وكذا، وبعدين عرض عليها قال لها أنا عايش وحيد وما أتحرك كثير وما أروح ولا أجي بس أشتغل، وانت مالك احد شايت يعني تزوج؟ قالت لها انا ما عندي مانع، وفعلا ارتبطوا وتزوجوا وسووا لهم حفل اللي هم الغجر هذول المشردين هم اللي سووا لهم الحفلة وكانوا سعيدين وعاشوا في الكرفان اللي يبيع فيه هل الاكل اللي هو يسموه سندويشات وغيره يعني، وجاب منها بنت وحياته كانت سعيدة. لا جوزيف يعني كون قاعدة كبيرة من الزباين اللي صاروا يجونا بشكل منتظم، أي شخص يمر هالغابات هالأماكن اللي يمرون منها السياح المشردين يعني عنده مجموعة كبيرة هو ضامن أنه يبيع له مخزون اللي يشتغل فيه اليوم هذا، فصار عنده مدخول ثابت وصار يزيد كل فترة وفترة، فيصرف على زوجته وعلى بنته وعلى بيته ويطور من البيت ويطور من الكرفان ومن شغله ويجمع فيها الأموال، حاط له مثل العلب اللي هي علب مثل علب الحليب هذه الفارغة يسويها مثل حصالة ويجمع يجمع يجمع لين تمتلي يجيب العلبة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ما كان خايف ان احد يسرق من عنده. ليش؟ لانه كان يحط هالعلب من ضمن علب الادوات الشغل الاكل، فحتى لو يدخل حرامي يشوف علب كثيرة ما يتوقع انه داخله فلوس، لا ما حد يدري فيها الموضوع الا زوجته. جمع مبلغ كبير خلال السنوات هذه إلى عام 1995، 5 سنوات من بعد الزواج وهو يجمع عنده حلم أنه يشتري له بيت وأنه يبتعد عن المكان هذا ويروح يفتح له مطعم في وسط المدينة ويبدأ شغل محترم يعني. ذاك اليوم بعد ما انتهى من البيع وخلص وكذا دخل البيت الكرفان اللي ساكن فيه نفس البيت المتنقل هذا، ولا زوجته ما هي موجودة، اعتقد انها طالعة مع بنتها وكذا، ينتظر الى منتصف الليل للصبح بدأ يخاف، طلع بالشارع يدور يدور الاماكن اللي تجمعون فيها المشردين، وهي كذلك يعني زوجته من ضمن الناس اللي تحتك فيهم هم المشردين اللي موجودين يعني العائلات اللي عايشة على أطراف الشوارع وكذا، يدور عليها يدور عليها لين طالع عليه النهار، رجع مرة ثانية للبيت في لحظة إدراك وهو طبعا قلق وخايف عليها وكذا، انتبه إلى شيء، إلى أن ملابس زوجته ومقتنياتها وكذا ما هي موجودة. هني استوعب بأن زوجته لا زوجته متعمدة أنها تغيب وماخذة كل أغراضها وأغراض بنتها بدون ما تبلغ، إذن الموضوع فيها في إنه زوجته هربت يوم استوعب انها غادرت البيت وشكلها ما راح ترجع، على طول راح الى العلب اللي كان يحتفظ فيها بالاموال، ولا زوجته ما اخذ كل الاموال، كل اللي جمعهم خلال هالسنوات الماضية حطتهم معاها بالشنطة وهربت. وبعدين اكتشف ان زوجته هربت مع عشيقها، خذت بنته وخذت فلوسه وما تبي. ايش صار في جوزيف؟ جوزيف مثل البيضة اللي افقست وطلعت وحش، طلعت بيضة وحش. هذا العملاق اللطيف اللي كان الكل يحبه ويقولون عليه إن إنسان داخله قلب أبيض تحول إلى وحش. طلع ذاك اليوم مقهور منفجر من الغضب على منو؟ على زوجته. فصار يتجول يدور عليها، بس يدور يدور يدور يدور، تذكر إن في أحد الجسور اللي على أطراف المدينة في هناك أشخاص جروب يعني من المشردين، وهذول أصدقاء زوجته السابقين. فقال خليني أروح أسأل عنها هناك. يوم راح ويلقى اثنين من أصدقاء زوجته شابين، سألهم وينها وكذا، صاروا يضحكون، قالوا له رحلت صح، احنا من زمان كنا ندري، وهي بلغتنا وكانت تنتظر اللحظة اللي انت تجمع فيه مبلغ بامكانها انها تسرقه ويعيشها العمر كله. وصاروا يضحكون عليه، اهم بس بدوا يضحكون، وكانوا طبعا متعودين عليه ان هذا جوزيف اللطيف اللي الحبوب اللي ما يؤذي أحد وكذا، لكن ما يدرون إن الرجال تحول إلى وحش. مسك حجر ويمسك الشابين هذول وبدأ يضرب فيهم بالحجر لين هشم رؤوسهم هم الاثنين، ولا أحد قدر إن يفلت من إيد جوزيف. جوزيف ضخم، إذا مسكك خلاص سلم على نفسك. قتلهم هم الاثنين ورجع للبيت، وهو إلى الآن حاس إنه ما أخذ حقه. قال أنا ما راح أخليها. كل يوم الثاني ينزل ويروح إلى الأماكن اللي تتواجد فيه زوجته سابقا وعندها معارف أصدقاء وكذا. كل ما شاف أحد من معارف زوجته سواء امرأة ولا شاب يمسكه ويقتله، اما انه يخنقه او يمسكه ويكسر ضلوعه ولا يفجر راسه بحجر. لما شاف انه بعد مرور اول اسبوع اسبوعين قتله فوق 7-8 اشخاص ولا احد درى عنه ولا احد بلغ، وفلت من هالجريمة، لان فعلا الشرطة كانت تروح وترفع الجثث وما يدرون، ما في شهود، ما يدرون من القاتل، ولأنهم مشردين ما حد يدقق، يعني مشردين ذا ما يموت من الجوع يموت من القتل ولا من تعاطي ولا من كذا، فالشرطة ما كانت تهتم. هني فهم جوزيف إن كأنه وجد شيء يفرغ فيه غضبه ولا أحد قدر يوصل له. ووصل فيه الحال كذلك أنه يبحث عن الضحايا من النساء، يعني صار حاقد على المرأة نفسها، وخصوصا اللي مثل حالة زوجته اللي كانت تعيش مع المشردين أو أنها تطلع في المقاهي والبارات واللي كذا واللي تعرف عليهم. فصار فعلا كل يوم بالليل يدور على ضحية شو يسوي فيها، يستدرجها إلى الكرفان، يعتدي عليها بعد ما يربطها طبعا، ويبدأ يعذب فيها لين تموت. وبعدين اسمع الطريقة الجديدة اللي اخترعها. قال أنا شغلتي شوي، أسوي همبرجر وأسوي ستيكات وأنا أحب يعني أشوي لحم الخنزير، ولحم الخنزير يعني شكله قريب من لحم الإنسان لما يتقطع، خليني أجرب. وفعلا هالبنت هذه اللي استدرجها قام قطعها وخذ منها أجزاء من اللحم وبدأ يشوي فيه. يوم خلص من الشوي ولا هو لأن عنده خبرة، مستحيل أحد يقدر يميز بين اللحم هذا المشوي إذا كان للإنسان أو للخنزير، وبدأ يجرب يبيع. المصيبة وين؟ المصيبة إن الزباين اللي كانوا متعودين يأكلون عنده لحم اللي هو لحم الحيوانات العادية صاروا يستمتعون بلحم الجثث اللي صار جوزيف يشوي لهم، ويسألهم ها ايش رايك اليوم باللحمة هذه، لحمة الخنزير ترى موصي عليها. يقول اللحمة هالمرة لذيذة لذاذة ما في ألذ من لذتها. يخرب بيتكم. ولا هو شو يسوي بعد، يزيد عليها البهارات والصوص والحركات وهذا. ترى يعني الحين لو تحط كاتشب على تحطه على اي لحمه مستحيل تعرف طعم اللحمه. هذا كان يشتغل عليهم كذي. لما خلص لحم المره هذه اللي عنده يروح يدور على وحده ثانيه يعتدي عليها يعذبها، وبعدين يقرر انه يستخدمها للمطعم. يقوم يقطع فيها، لكن العظام والراس وكذا كان لا، يرميهم يحفر حفرة كذي وسط الغابة ويدفن علشان ما حد يكتشف الموضوع. واستمر على هالحال أكثر من سنتين ثلاثة، حتى أن في يوم الأيام خطف بنتين، واحدة اسمها كاثي آن عمرها 45 سنة، والثانية اسمها كيمبرلي، كيمبرلي سبايسر عمرها 26 سنة. جابهم من المقطورة اللي عنده وعلى طول ربطهم. اهو شنو، اذا مسكيك ما تقدر تفلت، رغم انه لو انك استطعت انك تبتعد عنه لو متر مستحيل انه جوزيف يقدر يمسكك، لان الرجل سمين جدا وحركته بطيئة جدا. لكن اهو ايش كان يسوي، اول ما يستدرج الضحية الى المقطورة كان يقفل الباب وعلى طول يهجم عليهم جسده الضخم والثقيل، يطيح عليها ويبدأ يربطها، البنت تختنق فيسيطر عليها. هالبنتين هذه اللي هي كاثي آن وكيمبرلي هذول مسكهم اعتدى عليهم مع بعض وبدأ يقطع فيهم وباع لحمهم للزباين. وهذا صار عليهم بحث يعني، خصوصا هالبنتين، لأن واحدة فيهم عندها واحد من أقاربها ضابط وصار يبحث وراح للبار اللي كانت تتواجد فيه آخر مرة أحد شافها، وكاد إنه يوصل لجوزيف لكن ما قدر يكتشفه. ويجي اليوم اللي طاح فيه جوزيف بشر أعماله. تعرف في أحد المرات على بنت اسمها ريتا كامبر. ريتا هذه بنت عمرها 24 سنة، بنت رياضية، لكن طاحت في المخدرات والشرب واللعب وكذا، وكانت أساسا في حالة مو طبيعية لما تعرف عليها جوزيف، فقدر يستدرجها إلى المقطورة. المقطورة هذه جوزيف بعد ما بدأ يعني يستدرج ضحاياه نقل هالمقطورة إلى مكان أشبه ملعب مهجور، والملعب هذا يحيط فيه حوالين سياج من الشبك والأعمدة الحديدية تقريبا 10 متر، وفي نفس البوابة، وهو حاط الكرفان ماله داخل أو المقطورة داخل هالملعب هذا، ويقفل باب اللي هو باب الملعب. ذاك اليوم تعرف على البنت هذه، وهي كانت بحالة مو طبيعية، مشت معاه وجابها عند المقطورة، وأول ما هجم عليها البنت بدأ يقطع ملابسها، وبدأ يعني يحاول إنه يضربها يخليها يعني يغمى عليها وكذا، والبنت تقاوم قدرت إنه ترمي نفسها من شباك المقطورة. الحين هي برا المقطورة وجوزيف داخل، جوزيف على ما بطل الباب، على ما فتح باب المقطورة، على ما طلع، ولا البنت تركض راحت للبوابة ولا مقفلة بالسلاسل. ايش سوت البنت؟ قامت تسلقت السور اللي طوله 10 أمتار، وفعلا قدرت ان تعبر من السور الحاجز هذا وتروح تبلغ مركز الشرطة. طبعا مركز الشرطة كانوا في الفترة يبحثون عن الضحايا اللي اختفوا واللي مبلغين عنهم اللي كذا، لكن ما توصلوا لأي شيء. لما بلغتهم هذه البنت ريتا بأن هذا الرجل استدرجني وقطع ملابسي وضربني وكذا، وكان متوحش وأنا هربت من الشباك ومكان، راحوا للموقع. يوم راحوا جوزيف كان أساسا يبين حاش، أقول لكم حركته ثقيلة، فعلها ما رتب نفسه وشال الأغراض وحطها في المقطورة وفتح باب الملعب وشغل المقطورة، ويبي والرجل يعني يبي له 2 أو 3 ساعات علشان بس يهرب. ولا واصلي للشرطة، قال له لحظة وين رايح؟ وين رايح؟ تعال نزلوا اعتقلوا وبدأوا يحققوا معاه. فتشوا البيت لقوا آثار بقع دم داخل الكرفان. سألوا شنو هذا؟ قال أجيب مثلا خنزير وأقتله وأذبح يعني عشان أطبخه حق الزباين، أنا أبيع سندويشات وعندي زباين. وقال له أوكي طيب، بس هذا الكرفان مو مطبخ، يعني أنت عندك كرفان وعندك شاليه أو مكان تبيع فيه نفس المطعم، الدم ليش موجود في المكان اللي أنت تعيش فيه؟ قال لي عادي، ما أنا ما عندي مانع، وبعدين نظفه. شكوا فيه، الآن هو متهم بقضية خاطف واعتداء على البنت هذه ريت اللي فلتت منه، وهم أساسا يدورون على قاتل أو على خاطف، لأن في كثير بنات عثروا على يعني جثثهم في البداية، اللي أقول لكم لما حقد على زوجته اللي هربت كان يقتل بأصدقائه أو صديقاته وكذا، وبعدين قام يخطف البنات ويرمي جثثهم. في جثث تم العثور عليها بس بعد فترة ما عرفوا من اللي قتلهم، وفي أشخاص مخطوفين، فهم يدورون على واحد ورا هالجرائم. يوم البنت الحين اتهمت جوزيف، هم استبعدوا، لأن جوزيف اللي يشوفه يعطف عليه، يعني يشوفه انه حيل متين وما يقدر يتحرك وعنده ضيق نفس، قالوا لا مستحيل انه يكون هذا الشخص اللي احنا ندور عليه، لكن مضطرين انه يمشون على قضية او تحقيق في قضية البنت اللي اسمها ريتا كامبر اللي هربت منه. يوم فحصوا لقوا دم، الأدلة الجنائية أكدت أن هالدماء هذه دماء تعود للبشر مو للحيوانات، والأمر الصادم أن هناك عينات دم لأكثر من شخص. قالوا له حبيبي شو السالفة؟ دم البشر اللي عندك داخل الكرفان هذا المنو؟ ولشون جاء عندك هنا؟ ومبين أنه ما هو قديم، يعني مثلا تقول لما أنت اشتريت الكرفان مثلا، لا مبين انه ما صار له يعني فتره. صار يحوص وياهم يمين يسار، بدأوا يسألونه أنت فاتح مطعم وتبيع؟ قال إيه نعم. وشون طريقة وين الفواتير اللي مثلا تشتري من محل اللحوم؟ وكم تبيع وكم كذا؟ هل عندك رخصة؟ هل تدفع ضرائب؟ صاروا يسألونه يعني يبي يعرفون هذا شون عايشه، لأن احنا سمعنا أن أنت فعلا عندك زباين كثير وكذا، يعني أنت باليوم تبيع مثلا كم لحم يعني خنزير مثلا، كم كيلو تبيع أنت باليوم؟ هالأسئلة هذه اللي كانت إجاباتها كلها مبهمة شككت رجال الأمن أكثر وأكثر. أخضعوا المطعم للفحص بما أن في دماء عنده في الكرفان اللي يعيش فيه، فحصوا كذا مطعم المتنقل هذا للفحص من قبل الأدلة الجنائية، أو تجيك الصدمة الكارثية أن في بقايا لحم تعود للبشر. قالوا بس يعني الحبيب كان يطبخ ويشوي لحم بشر ويبيعه للزباين. اسألوا كثير من الزبائن قالوا لا والله لحم اللي قدمه كان حلو وفريش ورجل أساسا ما عمره راح شراله خنزير ولا ذبحه ولا عنده فاتورة ولا يقدر يصيد ولا هذا، من وين اللحم من وين؟ يوم اخضعوا العملية للفحص الدقيق ولا أصلا الرجال عنده، حتى جميع الأواني اللي عنده فيها بقايا من دماء البشر وبعض الشعر والجلود، المهم اكتشفون القضية الصادمة أن السفاح اللي يدورون عليه هو جوزيف روي ميثني، حتى أن سموه السفاح صانع البرجر. لكن بالطويلة اكتشفوا طبعا شنو اللي خلاه يتحول من العملاق اللطيف إلى سفاح وقاتل بسبة زوجته اللي حبها واللي جمع كل أمواله، وفجأة خانته وراحت خذت أمواله وهربت، ومن يومها وهو بدأ يقتل بالأوادم وأصبح سفاح مشهور جدا. احكموا عليه بالسجن في الإصلاحية الغربية في ميرلاند، حتى أنهم حطوه في زنزانة خاصة فيه، ما ينفع أن يحطونه مع بشر، هذا يعتبر من آكلين لحوم البشر وما عنده مانع يذبح أي واحد يقطعه، والمشكلة إذا مسكك ما تفلت بدون سلاح يقدر يخنقك ولا يكسر رقبتك ولا، لذلك كانوا يبعدونه عن السجناء ولا أحد يحتك فيه، وزنزانة بروحه وشغله كله بروحه، واستمر في السجن إلى قضى من السجن المؤبد اللي حكموا عليه 20 سنة إلى أن مات بظروف غامضة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.